Vale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا أنزلنا أحسن المنازل وأصدقها وأحقها وأرضاها، واهدنا أهدى السبل وأحقها وأصدقها وأرضاها. اللهم ربنا نعوذ بك أن نضل أو أن يضل بنا مؤمن. اللهم ربنا قد عذنا بك وبعزتك أن إذا كان في مقعدنا هذا سخطا لك، فأعنا على ما هو أرضى وأهدى. قد علمت ربنا ما جئنا لنفسد في الأرض. اللهم ربنا أوزعنا أن نقول حقا وأن نعمل بحق، آمين. وصلنا عند قوله المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا الدرس الرابع عشر بعد المئة، وهذا اليوم التاسع عشر من جماد الآخر. وقلنا إن في الآية قراءتين، مش قلنا هذا، ثابتتين عن نبي الله عليه الصلاة والسلام: فتلقى آدم من ربه كلمات، والقراءة الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات. وشرحنا فيها ما أذن لنا فيه وما استطعنا، ثم وصلنا عند فتاب عليه وشرحنا التوبة والأوب، وكنا عند الأوب وقلنا في الأوب إن أكثر الأوب والأواب كان في أي سورة؟ في أي سورة؟ في سورة صاد. واضح؟ هذا يعني شيء للمتدبر، يعني كل شيء. إذا أردت أن تعرف ما معنى الأوبة ثم لم تلتفت ولم تبني أن الحكيم العليم جعل أكثرها في سورة صاد، أو يعني أكثر من أكثرها، يكاد يكون كل ذكر الأوبة فيها. ووجدنا الأوابين بأعيانهم في هذه السورة، فكان لزاما على المتدبر أن ينظر في السورة ليعلم ما سورة صاد، ثم من هذا الباب يلج على الأوبة. يعني ليه الأوبة في سورة صاد؟ فلن تعرف حتى تعلم علامة أنزلت سورة صاد. صاد والقرآن ذي الذكر شيء، وهذا الذكر شرحنا وجدنا أن الله خص أنبياءه الأولياء: إنا أخلصناهم بخالصة. الأنبياء ماذا كانت؟ ذكر الدار. إذا رضي الله عنك وأراد أن يهديك ملأ قلبك بالآخرة وأخرج الدنيا من قلبك، هذا إذا راضي عنك. إذا أراد أن يبعدك عنه شغلك بالدنيا، لما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من شهد، من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك. حبب إليه ايش؟ شو يعني لقاءك؟ هذه دار الآخرة، حبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك، اسمع، وأقلل له من الدنيا. اللهم ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك للآخرة، ولا تسهل عليه قضاءك، وأكثر له من الدنيا. مصيبة. يعني حتى في حديث تنازعوا فيه، ولا أريد أن أقول أين قلبي، إنما إن صح سند، قال رجل للنبي إني أحبك، قال عليه الصلاة والسلام انظر ماذا تقول، إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. ليه؟ هذا النبي ومن أحب النبي، فإذا أحب الله من أحب هذا النبي سيحب لك الآخرة. هل أدري بالك الشيطان بيقول لك بالتالي لا حاجة لك بهذا النبي ولا بحبه، يعني لا يجلب عليك إلا ما تكره. هذا إذا اختل ميزانك، إذا صرت ترى أن ما هو أقل من جناح بعوضة أكثر من الآخرة، أنا من الآن بقول لك إياك أن تتبع النبي. إذا هذا ميزانك أن ترى ما هو أقل من جناح البعوضة للدنيا، أثقل وأكثر من الآخرة، فلن ترى نبيا ولن تعقل ربا. إنما الآخرة جعلها الله فقط أصلا لأولي الألباب الذين يعقلون هذا الكتاب ويدركون هذا النبي. فتكلمنا في سورة صاد، نزيد يعني ما بقي قليلا فيها في تبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني وكثيرا ما نقول إنه أحسن من قال إن القرآن أحسن ما يؤول ويفسر بالقرآن، لأن الله قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره، أو بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أدرك وأعلم الناس بهذا الكتاب. صحيح. فوجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن صلاة للأوابين، فلعل هذا باب أن تعلم فيه الأوابين. صحيح. لأنه إذا في لهم صلاة ولها ميقات، فلعل هذا يعني ما يعلمك. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وشرحنا في هذا. ولكن الآن نتكلم، وجدنا أن الأواب في سورة صاد مين؟ الأنبياء. ثم علمك الله من سورة صاد والقرآن ذي الذكر إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لأن القرآن لما يذكرك يذكرك بإيش يا شيخ؟ اسعى يا عبدي بسعى معك، وجاي يذكرك كيف تجعل الدينار 100 دينار. هيك القرآن هو ما ولا مرة كما قلت لكم في درس خلا، تقيء الأرض قبل يوم القيامة من أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. وقلت لكم اسمعوا للنبي الذي يوحى إليه ماذا قال، تخرج، أو قال الله تخرج الأرض، أخرجت الأرض أثقالها. هون النبي بيقول تقيء. طيب ماذا نعقل تقيء؟ أنت قل يا شيخ ايش هو اللي تقيئه؟ هذا ما لا يسوغه بطنك، اللي ما بيقبله بطنك تقيئه قيئا. فلما النبي كرهنا عملا ما قال الراجع في صدقته، اللي بيتصدقه ثم يسترده، كالكلب يرجع في قيئه. ولا مر القيء اصلا. فاذا الارض تقيء فلك ان تتخيل، اذا الارض في اخر الزمان فالظاهر انها كانت عاضة على الذهب والفضة وهي كارهة له، فلما أذن لها قاءته. وهذا أحسن شيء للناس عند الناس، هذا اللي الأرض اللي يعني أدركوا لربها منا شيء قاءته آخر الزمان. فعلمنا نبي ما كان فيه. فتبيننا احنا حال الاخر، خليك معي يا شيخ الارض عندي. فتعلمنا على حال الاخر شيء صاد القرآن ذي الذكر، فالذكر هذا يعني ان علمك شيء علمك ما يلزم. كنت يا اخواننا بنظر ان الآية التي ستلي رأسها قلنا اهبطوا منها جميعا، فجئت انظر في قلنا اين قال الله قلنا، ماذا قال الله قلنا شيء؟ هذه لا شك انها كبيرة. بدأت واذ قلنا للملائكة وقلنا يا ادم اسكن، الان قلنا اهبطوا. فانا وانا بنظر في هذا جئت ارى اين اخر قلنا في الكتاب، يعني اولها اول قلنا واذ قلنا للملائكة اني جاء واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة شيء، وقلنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هيا اول قلنا اسجدوا لآدم، اخر قلنا سبحان الله قرأها الذي صلى بنا في اخر القصص ونزعنا من كل امة شهيدة فقلنا هاتوا برهانه. فلما قلنا لكم لما خلق الله اني جاعل في الارض خليفة، اخر قلنا هاتوا برهانكم. فلما خلق الله الارض والكون وما علمت، شرحنا هذا، هذه شاهد على ما قلنا قلنا هاتوا برهان، هذا اخر قلنا واضح. الان انا ماذا اريد ان اقول؟ انه ما في ذكر لله في الناس مما يزيدهم استمساكا بالدنيا، ولا مرة بذكرك لله الدنيا، ولا مرة ولا مرة. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة أثم يذكرك بها؟ ولا مرة شيء، لا تساوي شيئا. الذكر الذي أنزل الله عليه الذكر وأرسل فيه المرسلون أن يذكر الناس ربهم وأن يذكروا الدار الآخرة. الصفحة الثانية من كتاب الله لما بدأنا نذكركم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، حتى جمع الله الإيمان باليوم الآخر مع اسمه. فتمام العلم والأمر الله والدار الآخر. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، ما في أجابتكم دنيا، وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، ها والله بنعلمكم احسن طرق الحياكة وجمع المال وصر الدنانير، هذا احسن شيء. فلما قال الله لنساء النبي ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، ولا مرة بتنفع للنبي تعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، لا تصلحن لنبي. فبالتالي هذا الذكر الى اين يذهب بك؟ بخالصة ذكر الدار. واضح اخواننا؟ فجينا ننظر صلاة الاوابين، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. والنبي علمنا وتبين من كلام النبي كثيرا ما يستعمل العيرة والبعيرة والغنم ليضرب مثلا بيننا وبين ربنا. أليس قال ما من نبي إلا راعى الغنم؟ طبعا شرحنا هذا، اللي كان يقول لك إنه حتى يعرف كيف يسوس قومه هذه خفة، شرحنا قال يعني إذا أنت يعني ترعى جدي أو غنم أو ضأن أو ماعز أو تيس، غدا تتعلم كيف تسوس فحول الرجال. كيف شيخ؟ يعني اذا بترعى غنمه غدا ترعى عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة ابن ابي جهل، ليش؟ لانك متعود على الغنم. ولا مرة. قال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة الا من شرد على الله، اسمع، شراد البعير على اهله. قال عليه الصلاة والسلام لما مثل لنا فرحة الله بتوبة العبد ضرب مثلا برجل معه ابل. فلما قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال يا اخواننا مين؟ الضعاف الصغار من الابل. يعني صلاة الأوابين في الساعة التي لا تطيقها الصغار والضعاف. الضعاف على ايش فكرة؟ على الآخرة. اللي لا يطيق في أمر ساعة لا تصلح لأهل الآخرة ولا تصلح لأهل الدنيا. فمن رغب بالآخرة استبان هنا. فقال صلاة الأوابين، احنا تبين مين الأواب يا أخوانا؟ الأوبة الرجعة. أوبة إلى وين؟ رجعة إلى وين؟ إلى الكنوز. شايف؟ إلى الله، واضح. شرحناها. شايف يا أخوانا؟ الأوبة إلى الآخرة. وقلنا لكم يا أخوانا ولا مرة تجد في القرآن تابة تائب، التائبون العابدون، ولا مرة تجد آيب إلا أواب. هذا واضح أنها شديدة. أول الآيبين في الصورة كان اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. شو الأيد؟ شدة. إنه أواب. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطيرة محشورة. اسمع، كل له أواب، فكله شدة. فلن تكون أوابا حتى تكون أيدا شديدا. بإيش؟ بالسرعة والمباطحة. لا، أيدا شديدا على نفسك، تملك نفسك وتدينها إلى الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة، وطبعا الصلاة علامة من؟ الراغبين بالآخرة ولا بالدنيا؟ الآخرة. واضح شيك يا أخوان، صلاة الأوابين واضح أنهم ذو الأيد، من ملك نفسه حين ترمد الفصال. شيك، والفصال ضعيف الإبل. تبين متى كانت هذه؟ على صلاة الضحى يا أخوان، هي صلاة الضحى صلاة الأوابين، ليس كما يقول العامة من المغرب إلى العشاء. صلاة الأوابين بلسان الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام ما قد علمته، تبدأ من إشراقة الشمس بيان شروقها، يعني قدر رمح، يعني حتى تستبين إلى ما قبل الزوال. ماشي، هذا كله ضحى، ولكن هذه ضحى بس في منها للأواب. متى؟ قبل زوال الشمس بنحو ساعة، مش 60 دقيقة، ساعة الأميين. شايف؟ واضح اخوانا؟ هلا شو بدي اقوله؟ هذه ساعة قبل الزوال بساعة، عز اللعب، قال اخونا عز الشغل، عز اللعب. قال عليه الصلاة والسلام، ليش قلت لك وشرحنا لكم، ما في في الدنيا شغل يا اخوانا الا ما ستسمعون، عندما بين قوسين تشتغل بجد. وانت بتشتغل بجد انت تلعب، ما في. قال الله وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو، لهو ولعب ولا مر. طيب وين الشغل؟ اسمع، لما هاجر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الى الحبشة فرجعوا فرأوه يصلي فسلموا عليه فلم يرد عليهم، قالوا له قبل ان نهاجر كنا نسلم عليك فترد علينا، الان ليه ما ردت؟ قال ان في الصلاة شغلا. اي شغل؟ فصلاة الاوابين اللي لما الناس يعني اشتد اللعب ابوا الى الشغل. شيك اخوان واضح. فقال ان في الصلاة شغلا، فواضح امتى الناس بتشتغل اشياء، بتلعب بين قوسين، امتى بيحمى الاسهم تبدا ترتفع وبيعرق وبيبدا الجد. هذا ساعات هون ان يراك ربك الناس يعني شدوا حبالهم على اذناب البقر وعلى العينة وبدوا يعني على ارض، فافأت وابت لوين؟ عجيب امرك. فواضح انك اسمع ممن اخلصهم الله للدار الاخرة. اخ لنا سمع هذا الدرس فمضت له اعادة وسنة، صار كل وقت مثل هذا الوقت يذكرنا بصلاة الأوابين. انا بدي اسألكم ولا تجيبوا، من صلى والباقي عندك؟ تصلك الرسالة، مين كان يكون يصلي؟ انا بقول لك شيء حتى تذكروا. الأواب اللي تيسر له في هذه الساعة، الله المستعان. شيك يا اخوان؟ جيد. فأردنا أن نفصل في هذا اللي هي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال بقدر النبي يقول عليه الصلاة والسلام قبل الزوال بساعة بقدر يقول عليه الصلاة ليه ضرب مثلا ترمض الفصال مش قادر يوقف مش بيقدرش يوقف هذه هون الفصيل قلت لك اللي فصل عن أمه يعني جديد هذا ضعيف ابن امبارح هذا عظمه طري ما بيقدر على هذه الساعات اخوان بعدين لما النبي قال ترمض الفصال هذا في الصيف ولا أجر طب في الشتاء لا ترمض الفصال وصلاة الأوابين على طول ولكن حين لا يطيق الضعاف أن يصلوا فهم في لعبهم ولهوهم فتفيء إلى الشغل اللي قاله النبي إن في الصلاة شغلا أنت قد تكون أوابا واضح اخوان الله المستعان طيب احنا كلها انه ما من لانه النبي ليه بيمثل بين يعني يجعل من اصول الدين علم الرعي والغنم وهذا احنا شرحناه ولكن يعني نزيد اللي قال انه ان النبي عليه الصلاة والسلام والانبياء يتعلمون رعاية الغنم ليسوسوا قومهم هذا مع كل الاحترام كما يقول اهل العلم رأي فاسد هذا التعبير وارد فانا اقول هذا قول فاسد لا انما يعرف الله برعاية الغنم فمن عرف معنى الغنم وان ترعى غنما فتكون لها ربا وتكون الغنم لك حتى وجيها فلا تعصيك وانت ربها ترد بها حياضها ورواءها وتريد لها خيرها على ان لا تعصيك هذا معلوم فرأينا النبي يضرب ما بيننا وبين ربنا الامثال في هذا واضح وقلنا لكم احنا الاميون اخوانا احنا الاميون الاصل ان نسير وراء نبينا كالغنم وراء ربها وراعيها بلك ما يعني تستبعد مني لما اقول ربها ليه النبي بيقول عن الغنم رب الغنم رب الابل فالاصل ان نكون مع نبينا كالغنم كيف تكون الغنم مع الراعي يا اخوانا اجى راعي فهش بعصاته هون ان الغنم يجي هون شو بسوي الغنم بيجوا اللي بيجيش التيس من الاخوان مين بيتنح مين بيتنح التيس حتى التيس ما بيتنح يعني هم لما يقولوا سيد تيس مش هيك فيسوقوا يمنة بتروحهم على هذا المرعى على هذا المرعى على هذا المسقى على هذا المسقى ثم يأتي بها ليضجعها للذبح بتضربه ابدا شيء ولاحظ يعني هي يعني حتى تمانع ولا مرة بتعض ولا مرة وبعدين واضح انه سلمت واضح انه مسلمي بس يعني في شيء وهذا اللي نفعله يعني فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فانت لما ترغم نفسك على الطاعة كالغنم فالاصل ان نكون وراء نبينا كالغنم اللي ينشز وراء نبيه شو يعني ينشز صحي لا ناشز اللي هو صاحي يعني واقف وانظر الى العظام كيف ننشزها من شدة امرأة خافت من بعلها نشوزا اللي هو الشدة والاباء فاللي نشز وراء نبيه هذا مش غنم يا سيد لا كلب هذا كلب الغنم لأن الغنم بطاوع الكلب روح بتلاقي رايح إنما الغنم لا ينشز وراء نبيه واضح أخوان فإياكم تعلموا هذا في الدين لا تستطيع أن تتبع نبيا إلا أن تكون غنمة وراء نبي ما من نبي إلا راعى الغنم والرب الذي في السماء لا يقبل عباد الناشزين فمن نشز لربه قصمه وألقاه في النار واضح اخواننا؟ لا يقبل الله نشوزا ولا من نبي، واضح؟ ولا من نبي، فلا تستطيع. هذا دربالك يعني فيها سند عن بعض اصحاب النبي بسند حسن يحتمل الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام، انه يسمي حظيرة القدس، انه من شرب الخمر ما ادخله الله حظيرة القدس. حظيرة مش بس يعني بعيد عن اي سامة، حظيرة مش من الضبط، مش من حضرة، حظيرة. فلن تدخل الحظيرة وحظيرة القدس حتى تطيع رب السماء والارض. هو اهل ان يطاع، اخواننا في رعاة غنم مستاهلش يطاع، بس حظ الغنمات هذا الراي. اما الله تبارك اسمه العظيم لا يملك عبد ان يعصيه، ومن عصاه فنشز له كفرعون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. مش ايه؟ قال آمنت الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما منفع، ما منفع. سيد كرب السماء لا ينشز له عبد، واضح اخوان؟ جيد، فاحنا انتهينا ان شاء الله من الاوبة ورك فيكم. الان قلنا فتاب عليه، فوجدنا في القرآن تاب، غفر، عفا، كفر، شئت ان الله يتوب ويغفر ويعفو ويكفر. وجدنا ان الله، اسمع، يغفر لك ويعفو عنك ويكفر عنك ويتوب عليك. قلنا هذا الكلام بيلزم ان يعني نتدبر ولا نعدي؟ زي اللي قال نعدي يا شيخ. عدي، مش قادر انسى، مش قادر انسى. لما علي بن ابي طالب رضي الله عنه اتى باب الحج هو وعثمان الصالحان، جاء الحج، فنهى عثمان ان يهل بعمرة وحج، فقال علي بل يهل بالعمرة والحج سنة. فلما رأى علي ان عثمان ينهى عن هذا قال لبيك اللهم عمرة وحج. فلما رأى عثمان ان عليا مصرا عليها قال دعنا منك، يعني خلص فهمنا انهينا. قال علي لا استطيع ان ادعك. فاللي بيقولك المسألة خلافية، اول شيء هذا كذب، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دين محمد لا خلاف فيه عليه الصلاة والسلام. هذا اللي بيقولك مسألة خلافية ليفر منها، ما في. نبينا عليه الصلاة والسلام ما خلف لنا خلافا ابدا، نحن احدثنا الخلاف. كنت بحدث احد الناس على مواقيت الصلاة والصيام، فهو عاجلني قال لي فالمسألة خلافية. قلت له لا، اما ان النبي ترك لنا سنة واحدة وحديثا واحدا او 10 و20 كما يفعلون، فلو كان معهم حديث فهم الحق، ولو كان معي حديث فنحن على الحق، فليس خلافا، واضح؟ اياك ان يوهموك مسألة خلافية. النبي ما ترك لنا خلافا عليه الصلاة والسلام، هم الذين اختلفوا، واضح؟ فالتوبة والمغفرة. قلنا اخواننا خلاف امتي رحمة لا يصح عن النبي البتة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف عذاب، خلاف عذاب. زين، فهو واضح فعلا. فقال اهلا شيطان رجيم غفر له. هلا بالعادة يغفر الله ماذا؟ السيئات ولا الذنوب؟ قولوا لي، يغفر لكم ذنوبكم. طيب يكفر عنك ايه؟ سيئات. هذه للتقريب، لانه كفر وغفر التنتين تتعدى بي عن غفر لك اسف وكفر عن، بس التنتين مشتركات. لما اتيت بي، ايوه، لان التنتين متشابهتان بالمعنى. ليش؟ اصل التكفير الستر، قلنا كفر ستر شيء، والغفر الستر. فيقال المغفر ذلك الذي يضعه الرجل في حربه على رأسه ليقي به رأسه. فالكلمتان متشابهتان مشتركتان بالستر، واضح؟ طيب، ولكن ما الفرق بينهما؟ أن المغفرة للذنب والتكفير للسيئة. هات نشوف. السيئة يا أخي ذلك الذي تحدثه، هل كل سيئة ذنب؟ وليس كل ذنب سيئة. ليش؟ السيئة تتعدى منك إلى غيرك، الذنب من نفسك، فكل ما يعني تأخرت فيه وأخطأت بينك وبين ربك هذا ذنبك. السيئة يا أخي الذي يتعدى منك إلى غيرك. فالغيبة سيئة، الغيبة سيئة، وقذف ورمي المحصنات سيئة. تجدها في سورة الإسراء، اسمع، قال لا تقربوا الزنا، لا يقتلون النفس، أوفوا، قال الشيطان الرجيم أولادكم، الأيتام، الميزان، هذا كله إيش يا شيخ؟ لغيرك. قال في الآخر كل ذلك كان سيئة، في القراءة الأخرى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فالذي يتعدى منك إلى غيرك، يعني ظننت به سوءا بينك وبين ربك، هذا ذنب عليك، عشان ما أذيتك، أخذت مالك، هذه سيئة. فالآن فهو يغفر لك، إليك، لأنه ذنبي بيني وبينه، الذنب بيني وبينه تعالى اسمه المجيد، شيك أخواننا، فيغفر لي. ولاحظ المغفر سترك من فوقك، فهي محلها في، محلها في، فغفر لي. السيئة التي تعديت بها على غيري كفرها عني. شو يعني؟ واضح انه سترها عني، فكمن قضى عنك فعلي دين، كيف تفعل؟ تقضيه لي ولا عني؟ عنك، انا ادفع عنك، انا كالاجر، فشيء لزمني ولكن تعديت به على غيري، فجاء العلي تبارك اسمه فقضى عني وكفر عني، فقال ان تجتنبوا، ابعد، الاجتناب هو البعد، كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه اخواننا رجاء وطمع في ربنا، انه في امور حقيقة بقيت في الاخرة بيننا وبين الناس، فما لم يعني في امور وجب ان تقضى، اموال ومظالم هذه وجب ان تقطع، انما في غيبة وفي من هذا، فهذه يكفرها عنك، ففي ذنوب بينك وبينه يغفرها. هل فيما تعدى لغيرك يكفرها، في امور لازم ان تستوفى، مال ومظالم وما قد علمت، واضح؟ هذه المغفرة وهذا التكفير. لان تاب عليه، وقلنا لكم اخوانا تاب من أخت آبة، كيف التكفير أخو المغفرة، والتوبة أخت الأوبة، فالتوبة رجعة، وقلت لك توب وأوب وثوب، الثوب والأوب والتوب إخوة. فلاحظ الثوب والتوب متشابهان، فالذي يعني أحدث ما أحدث فتاب عليه هذا أخو الستر. لا، احنا قلنا لما آدم عليه الصلاة والسلام نزع عنه الشيطان لباسه على ماذا يلزمه؟ فتاب عليه، لأنه الآن آدم لما صار اللي صار فنزع عنه لباسه، طبعا لباسه ما كان قميص ولا غطرة ولا شيء من هذا، قلنا لكم ذلك الذي يمنعه أن يعصي دينه، واضح؟ فلما نزع الشيطان عنه ما يمنعه من المعصية عصى آدم، فلزم أن يتوب عليه، ولن يتوب عليك حتى تتوب إليه. فقال ومن تاب إلى الله، يتوب الى الله. ليه؟ وشرحنا لانه اللي استغفر قال رب اغفر لي غفرنا، ولكن الا تتوب؟ شو يعني تتوب؟ ارجع اهجر اللي انت فيه. فقال الله فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. شو فهمت؟ لا يكفي ان تستغفر في محلك، تب يعني اطلع ارجع الي. فقال الله في سورة طه واني لغفار لمن استغفر، لا لمن تاب. فاقول له يعني رب اغفر لي رب اغفر لي. رجل يعني عنده ذنب ما، عنده ذنب ما، يعني دي بالك النظرة ذنب، نظرة ذنب، اذا مديت ايدك عليها سيئة، واضح؟ لك ان تجادل وتقول سيئة، ولكن اسمعني يا شيخ، اني لغفار لمن تاب، هذا يقتضي انه تمام المغفرة من الله يلزمها توبة، والتوبة رجعة. لا يكفي ان تستغفر وانت مقيم على ذنبك، لا، حتى يغفر الله يلزم ان تهجر، واللي هي التوبة. هذا شرحنا فيه. الان قلنا في التوبة وضربنا لها المثل، الان بقي ايه؟ واحنا قلنا انه يتوب الى الله، انما استغفر الله، انا استغفره ولكن اتوب اليه. فواضح انني لزمني ان افارق واهجر الى ربي، واضح اخوان؟ الان عفا شيخ، خلينا شيخ ليش دليل؟ نعم كلها نعم. فانه يتوب الى الله متابة، يعني العمل الصالح منه المهاجرة، يعني هذا الدليل انك تركت المعصية. لا لازم، النبي قال عليه الصلاة والسلام المهاجر ان من هجر ما يكره ربه، واضح اخوان؟ الان العفو، شو الفرق بين العفو والمغفر؟ ها؟ عفى عنك وغفر لك، انت ماذا ترجو؟ اي يعفو عنك ولا يغفر لك؟ لا اي يغفر لك. ستجد من الكتاب اول شيء الحديث المشهور عند الناس حديث ليلة القدر، انك عفو تحب العفو فاعف عني، الحديث مشهور حسن ولكن معلول السند، فيه انقطاع بين ابي بريدة وعائشة، واضح؟ فيه انقطاع، هذا ارسال، نعم الانقطاع هذا ارسال. لا هو مشهور حسن، مشهور بالتحسين، انما الحديث معل بالانقطاع والارسال. فقلت لك اسأل الله المغفرة، ليش؟ ستجد في اخر سورة البقرة لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، شو واعف عنا واغفر لنا. طب لو كان العفو التام ليه بتقول له اغفر لي كمان؟ في اخر آل عمران كذلك مش هيك؟ لو شيطان رجيم، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا ربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. انما فاعف عنا واغفر لنا، اعف واغفر مقرونة، ولكن ليه بتقول له اعفو واغفر ليك؟ هلا اللي عفى عنك يا شيخ مش بالضرورة انه غفر لك يا شيخ، فقد ايوه احدثت شيئا فعفوت عنك، بس مين قال لك انني غفرت لك؟ احسنت، خلقت اي شيء احدث انت اسأت لي عفوت عنك، هذا لا يقتضي انني غفرت لك، واضح اخي؟ فالله فاحنا اول شيء بنقول لله اعفو عنا، هذا ليه؟ ان لا يحاسب، خلص خلصني من ذنبي ثم اغفر لي. فعلمنا الله ان نقول فاعف عنا واغفر لنا، واضح اخوان؟ بدليل ان اكثر اعمالنا استعفاء ولا استغفار، واكثر اعمال النبي استعفاء ولا استغفار. ليه؟ فاصرار النبي على الاستغفار اكثر من الاستعفاء، واضح انه يعلم انه اولى له ان يغفر الله له، هو يسأل الله العفو ولكن اكثر ما يسأل الاستغفار. شريك وان تغفر لهم. نعم نعم نعم. ألاحظ يعني الله علمنا أن نصفح، إنما هو ما قال أنه يصفح عنه. فاعفو عنه مصفح، إنما الله من نفسه لنا العفو والتوبة والمغفرة والتكفير. واضح واضح إخوانا؟ إيش قال؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. نعم نعم. هلا لاحظ اللي فعله موسى لما قتل الرجل، هذه سيئة مش ايه، ولكن هو بيقول اغفر لي. وقلنا لكم يا اخواننا ما يقوله الله ويعلمك ان تقوله هو. فاذا وجدت نبيا يقول لعل الله يصوب للانبياء مش ايه يا اخواننا مش ايه، الله يصوب مقالة الانبياء كمان مش ايه. فلما يقول هذا يعني نوح قال لله ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. طيب هيك قول نبي، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هاي كلام نبي. كيف يعني كلمه الله؟ قال الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. انما واضح ان قلنا لكم يا اخواننا كلام، اذا اردت بعدين موسى لما قال هذا الكلام ما كان نبيا، ان تقول هذا قول نبي. موسى كان احد بني اسرائيل، هون الذي قتل الرجل موسى رجل من بني اسرائيل، فلا تستدل بقوله الان كقول الله تبارك اسمه العظيم. واضح. وحتى الشيخ اللي يعني اساء فتعدى كذلك الله يكفر عنه. تنين اخوانه هذه مهمة، انت لاحظ الكفارة متى تكون كفارة؟ ما بسمهاش الله استغفارة، بسميه كفارة. ليش؟ انه لازمك شيء شيء يعني صار في ذمم. فلما انا مثلا حلفت يمينا فصار في ميثاق بيني وبين الله، فلو كان بيني لنفسي ليس كفارة، ولكن لما تعدى عملي فصار ميثاقا بيني وبين الله حتى ارجع عنه يلزمه تكفير. ايوة عنا شيخ مش ايه، كفره. فالكفارات اللي بتسمعوها انه صار بينك وبينه يعني من الكفارات اخوانا، اللي قال لامرأتي انت حرام علي، هل يلزم ايش يا شيخ؟ كفارة. ليه؟ لانه تعدى بقوله على غيره فيلزم تكفير مش استغفار. واضح اخوانا؟ يسميه الله كفارة. فتاب عليه انه هو تواب رحيم. احنا تكلمنا بالتالي الان عفا غفر تاب وكفر، اهم هذول. لا هذا اشتبه شيء تاني. الا تجد مثلا يضع عنهم هذا النبي يضع عنهم اصرهم والاغلال، كل حطة لسه ما اتفقنا يعني انه حط عنك ما استعملناهاش في هذا. ايش اخي؟ لا غير رحمة. الرحمة هذه اخي يعني دون ان تحدث شيئا، يعني الرحمة لا يلزمها ذنب. فنحن نسأل الله الرحمة ونحن محسنون. شيء لا قال الا يتغمدني الله برحمة لولا ان تداركه رحمة من ربه نعمة من ربه. لما قال نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده، شو قدم نوح لهذه؟ رحمتي وسعت كل شيء، ما هي لها شيء. فأصل أمره الرحمة. زيد العفو جزء لا خاص في إنسان يعني لا يا شيخ أول طلع طلع شيخ يعني ولله المثل الأعلى. أول ما تدخل أنت على التطبيب ليه؟ أو مثلا لنقل رجل دخل حماما فأول الحمام بياخد له غسلة عاجلة، بعدين بيكون يعني غسلة غسلة. فالعفو أول الغسل والتغفير تمامه. فأول شيء لي يعني يكرمك الله بيقول لك عفوت عنك، يعني لا أريد شيئا ولكن غفرت لي، يعني لن أسألك، لن أسألك، لن تسألني، هذا عفو. والعفو إخوانا أصلها زيادة، يعني أصل عفا يعني يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو يعني ما زاد، واضح إخوانا؟ فهذه يعني عفوت عنك خليتك، إنما غفرت بدليل أنه علمنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، لأن الرحمة لازم، هذا آخر شيء، هذا واضح. إذا رحمك فسمى الجنة رحمة. خلينا نخرج من هاي. والعمد يا شيخ، ولكن ما بدفع اللي عفو عنه عن أهل اليسار والخطاوة؟ لا ماشي، نعم نعم، لسه ما اتفقناش. ايوه بالضبط، نعم نعم. لا طلع شيخ، انا بتكلم اذا احدثت ذنبا او سيئة هل راضي عنك؟ بدون، فانت صليت وصمت وتصدقت وجهدت فرضي عنك، وين ذنوبك سيئاتك؟ فرضى هذا شيء اخر، واضح اخوانا؟ طيب، فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. ليه تواب؟ كثير التوبة. ليه تواب يا شيخ؟ ايوه، لانه واضح انه في مخازن في الارض، وغفار وتواب ورزاق. لا لا شيخ، رزاق كثير بتاك، لانه في خلق كثير، غفار ذنوب كثيرة، وتواب كذلك من هذا، انه هو التواب الرحيم. سبق ذكرنا اخ لنا انه احنا كنا نقول انه اول الاسماء العلم. احنا قلنا اخواننا ان كان قولنا، وازعم واظن انه لما قلنا هذا قلنا اول الاسماء صراحة انك انت العليم الحكيم، فان كان كلامنا على هذا ثم اخطأنا بعدها انه اسسنا على هذا ثم صارت بعدها استدللنا به وهو بكل شيء عليم، فإن كان مقالنا ومرادنا أن أول اسم صريح العليم فهذا حق، إذا استدرجنا بعدها على أنه وهو بكل شيء عليم، لا، في قبلها والله على كل شيء قدير في هذا قبلها، ولكن اجتمع لنا ما نقول أنه أول الأسماء القدرة والعلم، فوجدنا أنه أول شيء القدرة والعلم. وأنا الآن بقول لك شيء، الذي يقدر على كل شيء لزم انه يعلم كل شيء، بس الذي يعلم كل شيء لا يلزم ان يقدر على كل شيء، ولا لا اخوان؟ فانا اعلم مثلا كيف احيل الحديد ذهبا، ولكن لا اقدر، ليه؟ عازني الحديد، ما فيش حديد شيء، انما القدرة على كل شيء يلزم ان اتي بالحديد. ما انت تستطيع ان تحيل، فانا اقدر على كل شيء من هذا الذي كل شيء اخوان ان اتي بالحديد. نعم، فحملة العرش يمجدون الله بهذين الاسمين القدرة والعلم، سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. شيخ وتنتين شيخ، يعني لما الاحظ قالوا، ما قالوا له ومغفرتك، ليش قالوا له عفوك؟ لان الله كما قال ما اصاب مصيبة فما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اخوانا الان الله مثلا من النصارى واليهود والمجوس والكفرة، لاحظ عملوا اشياء كثيرة، ما حاسب على كل هذا، ولكن ما غفر، ما غفر، فهو يعفو عن كثير، ويوم الدين يحاسبهم بالكبيرة، وعفى عن كثير. شيخ يعني ما سألهم عليها، ما سألهم إياها، ولكن ما غفر. بالتالي بتفهموا لما حملة العرش الذين حول العرش ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء، لمين في الأرض بالتالي؟ فحملة العرش واللي حول العرش لا يستغفرون إلا للمؤمنين، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون هذه الفغاثة ويستغفرون لمن في الأرض. فلازم أنه لمين يستغفرون؟ لمن في الأرض من المؤمنين، لأنه ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ذاك الملائكة تستغفر المشركين. فالاستغفار لازم لمين؟ فالله يعفو عن خلقه ولا يغفر إلا للمؤمنين، واضح؟ إنه هو التواب الرحيم. هلا فجينا يعني ننظر في اسمه الرحيم، وجدت يعني وانا انظر في معاني كلمة الرحمة، اولا ان هذين الاسمين لازمان كثيرا مع اسم الله، ها، الله الرحمن الرحيم. ولما ارسل سليمان ارسل بي باسم الله الرحمن الرحيم. وقربنا من قبل ان الناس في زعمه ذهبوا مذهبا غير ظاهر القرآن، لا اقول غير مراد الله، لا نعلم مراد الله، ولكن غير ظاهر القرآن فيما بدا لنا، انه بظن الرحمن كثير الرحمة، لا، هذا الرحيم، ها؟ ولكن خلينا نتكلم في الرحيم الان. قال رحمتي، ذكرها مرتين، قال في الاعراف ورحمتي وسعت كل شيء، قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه في العنكبوت أولئك يائسوا من رحمتي. إنما لما قال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال حملة العرش والذين حول العرش وسعت كل شيء رحمة وعلم، فقال رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، نسأل الله أن نكون منهم. إنما اسم الله الرحيم في الكتاب 13 مرة دون البسملة، واحدة منها سماها الله للنبي بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيبقى إذا لم تذكر بسم الله 13 مرة الرحيم، واضح؟ وهذا من أكثر الأسماء. الرحمن 56 بغير بسم الله الرحمن الرحيم. رحيم أكثر، تكاد تكون ضعف الرحمن. فهون قال الله رحمتي تغلب غضبي، رحمتي تغلب غضبي. وقلنا لكم يا أخواننا كم بقيه، أنا سأبقي الرحمن النظر في اسم الرحمن إلى الدرس القادم إن شاء الله إذا أبقانا الله. ولكن قدمنا لكم انه انظروا في مواقع اسم الرحمن في الكتاب، تجد غير ما ذهب اليه الناس، تجد الله يخوفنا بالرحمن، وتجد انبياءه يخوفون اقوامهم بالرحمن، كيف؟ ولا مرة تخوفهم بالرحيم، ولا مرة تخوفهم بالرؤوف، بنفعش شيء، ولا مرة أخوف الناس أن الرؤوف سيعذبكم. طلع أنا ما بقول لك أن الجبار يؤاخذ في هذا، وأن القوي يعذب في هذا، وأن ذا الانتقام يؤاخذ بها، هذا صحيح ولا لا أخوان؟ المنتقم هذا من أسماء الناس هم يسموها، أما ليس من أسماء الله. هو قال عن نفسه ذو انتقام، صحيح، أما ليس لك أن تقول الله المنتقم، ما سمعناها لا منه ولا من نبيه، هذا من إحداث الناس، واضح؟ وأعلاها لما قال إبراهيم، وإحنا إبراهيم الآن يقول وهو نبي، لا، أعلاها قول الله في سورة الملك، قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون مين؟ فهو يخوفهم ويبطل جنودهم بالرحمن. وقلنا أعلى ملكي عرشه، قال الرحمن على العرش استوى، قال إبراهيم لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فيلزم من كلام إبراهيم أن يخاف أبوه، فلولا أن إبراهيم يعلم أن هذا الاسم اسم تعظيم وتخويف لما قاله. فنقدم لهذا، ولكن سنضع بإذن الله مواقعها بين أيدينا ونمر موقعا موقعا، ونسأل الله أن يعلمنا كتابه وأن يهدينا بكلامه وأن ينفعنا برسالاته وبأنبيائه، وأن يغسلنا من ذنوبنا كما يغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونسأله أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، ونسأله أن يرفع درجاتنا في الآخرين، ونسأله أن يرفع درجاتنا في المهديين، ونسأله أن ينزلنا عليين وأن ينزلنا الفردوس الأعلى، وأن يقربنا من العرش، وأن يجعلنا في زمرة محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأله أن يعيننا أن نعمل بما علمنا وأن نعلم ما علمنا، ونسأله أن يصلح أعمالنا. اللهم رب هذا البيت ورب الأنبياء والمرسلين، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا بهذا الكتاب وهذا النبي، وتجعله لنا إماما في الدنيا وشفيعا في الآخرة. أوزعنا أن نشكر نعمتك وأن نعمل صالحا، واختم لنا بما تختم به للأولياء والصديقين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. رب هذا البيت بعزتك وأسمائك الحسنى كلها لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين.